بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى والشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه مذكرة في أحكام الصيام، الدرس 12 من فوائد الصيام. قال رحمه الله: تقوى الله لعلكم تتقون. تقدم لكم في الأمس شيء من الكلام على هذه الحكمة الإلهية العظيمة من تشريع الصيام. قال رحمه الله في الفقرة رقم 2: صحة البدن. صحة البدن، هنالك حديث صوموا تصحوا، صوموا تصحوا، هو حديث ضعيف إلا أن معناه له وجه من الصحة. قال ابن القيم رحمه الله: قال وللصيام تأثير عجيب على صحة البدن، لأنه يذيب الفضلات التي في الجسم إلى غير ذلك. قال رحمه الله في الفقرة رقم 3: تضييق مجرى الشيطان. قد علم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، يعني أن الشيطان لا يترك مكانا فيه تجويف، فيه تجويف في ابن آدم إلا ودخل فيه وسلك فيه ودخل وخرج. فهذا الشيطان عندما يصوم العبد وتقوى صلته بربه، من جهة أنه يتحصن من تمكن هذا العدو منه بالعبادات، تارة يصلي، تارة يقرأ، تارة يدعو، وتارة يذكر الله عز وجل إلى غير ذلك. فمن هنا يسد الباب على الشيطان حتى لا يهجم عليه ويتمكن منه. من جهة ثانية، عندما يصوم الشخص ولا يبقى الأكل والشرب كالعادة، يحصل أن يعني الجسم لا يكون عنده يعني استفزاز، وكذلك أيضا يكون عنده انتعاش بسبب الأكل، فيحصل شيء من يعني الضعف، وكذلك أيضا في الدم، فهنا يحصل شيء من التضييق في مجاري الدم، في مجاري الدم. هذا أيضا من جملة ما يضيق به على الشيطان. على كل أعظم ما يدحر به الشيطان الإقبال على طاعة الله والقيام بذكر الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الانتصار العظيم على هذا العدو. والصيام بما أنه طاعة في حد ذاته، وهو أيضا هناك طاعات تؤدى في حال كون الشخص صائما، فهذا من أعظم أسباب الانتصار على الشيطان. قال رحمه الله في الفقرة رقم 4: تذكر حال الفقراء والمساكين. هذا تقدم قريبا في حكم الصيام، وهي أمر واضح على أن الشخص إذا جاع أحس بجوع الآخرين، إذا جاع أحس بجوع الآخرين وصار يرحمهم، لأنه إذا جاع يريد من يرحمه، يريد من يرحمه، من يعطيه، من يسهل له، حتى لو كان معه مال قد يريد من يقوم بخدمته وينظر إلى حاله أنه جائع، يحتاج إلى اهتمام به حتى يدفع الجوع ويذهب عنه الجوع. فهذه الحال تجعل الشخص يستفيد من الصيام أنه يعطف على الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل، إلا من قسى قلبه فهذا قد يبقى على هذه الحالة المزرية. قال رحمه الله في الفقرة رقم 5: الصوم جنة. معنى جنة أي وقاية وستر، وقاية وستر للعبد من عذاب الله، فهو في الدنيا وقاية له من الوقوع في المعاصي والآثام، وهذا الصوم وقاية في الآخرة من الوقوع في النار وقاية للعبد من الوقوع في غضب الجبار. وأحاديث الصوم جنة كثيرة، أشهرها حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم الحديث. قال رحمه الله في الفقرة رقم 6: الصوم يعلم الصبر. الصوم يعلم الصبر، هذا أمر محسوس، أمر محسوس، وذلك أن الصائم يصبر مدة زمنية على الجوع والعطش مع حاجته إليهما. في بعض الأحوال يكون شديد الاحتياج إلى الطعام والشراب، ومع هذا يصبر لأنه يعلم أنه صائم، والصيام يعلم أنه عبادة عظيمة، وأنه يحقق بذلك العبودية العظمى لله عز وجل. قال: الصوم يعلم الصبر. فالصوم فعلا يجعل من يحافظ عليه ومن يواصل فيه من أصبر الناس، لكن قد يغفل الصائم عن الصبر في قضايا أخرى في غير الصيام، فقد يصبر في أيام الصيام ويواصل ويتحمل ما يتحمل من جوع وعطش، بل قد يصبر هذا الصبر في صيام التطوع، لكنه قد لا يستفيد من هذا الصبر في الصيام أن يصبر في غير الصيام، أن يصبر في غير الصيام. والحكمة من تشريع الصيام أن الشخص يتصف بالصبر على جهة الاستمرار، يتصف بالصبر على جهة الاستمرار. قال رحمه الله في الفقرة 7: الصوم انتصار على النفس، انتصار على النفس. ينبغي أن يعلم الشخص أن الله عز وجل ركب فيه قلبا يقابله النفس، وعقلا يقابله الهوى، وكذلك أيضا سلط عليه الشيطان يقابله الملائكة، جعلها الله تحفظ العبد، تحفظ العبد وتدعوه إلى الخير وإلى غير ذلك. فربنا جل شأنه ركب العبد على هذه الأربع: قلب ونفس وهوى وعقل. النفس والهوى على العبد كالأعداء له، والقلب والعقل في مصلحة العبد. فالنفس تطغى على القلب، والهوى يطغى أو يطغي على العقل. فالنفس أمارة بالسوء، أمارة بالسوء، فالانتصار عليها يكون بالإقبال على الله. متى تغلب القلب على النفس والعقل على الهوى، فصار العبد يرى ما ينفعه فيسلك هذا الطريق، ويرى ما يضره فيجتنب هذا الطريق، هنا قامت دولة القلب والعقل، وانهزمت دولة النفس والهوى، وانهزمت دولة النفس والهوى. فالصراع بين هؤلاء الأربعة صراع مستمر، والغلبة تكون بحسب ما يوفق له العبد من قبل الله، وبحسب ما يؤيد به العبد من عند الله، وكذلك بحسب الأسباب المشروعة التي يسلكها العبد ويتخذها. إذن قال: الصوم انتصار على النفس، هذا أصل الانتصار، هذا أصل الانتصار، وأول الانتصار، وأعظم الانتصار. إذ أن من انتصر على نفسه فإنه أقدر على أن ينتصر على غيره بإذن الله. ومن هزمته نفسه وانهزم أمام نفسه فإنه جدير به أن يبقى صريع الشيطان وصريع الهوى وصريع شياطين الجن والإنس لا يستطيع أن ينتصر عليهم. إذن الانتصار على النفس هو أصل الانتصار على جميع الكفار، أصل الانتصار على جميع الكفار، والمراد بجميع الكفار كفار الجن وكفار الإنس. فالشخص ينتصر على هذين الفريقين إذا انتصر على نفسه انتصارا شرعيا. ولهذا المسلم المستقيم لا يقبل ما يدعوه إليه شياطين الجن ولا شياطين الإنس، لأنه قد انتصر على نفسه. فبقي هؤلاء نص انتصاره عليهم بإذن الله أسهل من انتصاره على نفسه الأمارة بالسوء. قال ابن القيم رحمه الله: الصيام حبس النفس عن شهواتها، حبس النفس عن شهواتها وفطامها عن مألوفاتها، وتعديل قواها. النفس عندها قوة، لكن المطلوب أن قواها توزن بميزان الشرع، توزن بميزان الشرع المطهر حتى لا يحصل الطغيان. فالنفس يعطى لها الحلال، يعطى لها الحلال، هي تريد الحلال، ولا يعطى لها الحرام وإن كانت تلهث بعده. قال رحمه الله في الفقرة الثامنة، في الفقرة رقم 8: الصوم انتصار على الشيطان. لا يمكن أن يكون الشخص منتصرا على الشيطان إلا إذا انتصر على هواه وعلى نفسه الأمارة بالسوء. أما إذا لم ينتصر على هؤلاء فإنه لا يكاد ينفعه الانتصار على الشيطان. لماذا؟ لأن الشيطان يأتي إلى النفس، يأتي للنفس ويزيدها هيجانا إلى ما تهواه من الشر وإلى ما تهواه من الرذائل ومن المعاصي. إذن فلا يتحقق الانتصار على الشيطان إلا بالانتصار الأول على العدو الداخلي. النفس عدو داخلي، والهوى عدو داخلي، والشيطان عدو خارجي. فالانتصار على العدو الداخلي يعني أهم وأقدم منه على الانتصار على العدو الخارجي. بل كم كانت النفس هي المطرقة للشيطان طرقا يتوصل إلى إفساد العبد بها. قال: الصوم انتصار على الشيطان، على الشيطان، وذلك أن الشيطان يدعو الصائم، قد يدعوه إلى ما يدعوه إليه من المحرمات لا يقبل ذلك، يدعوه إلى الكسل عن العبادة وعن الطاعات لا يقبل ذلك، يبقى مقبلا على الطاعات عازفا عن المحرمات والمنكرات. وهذا في حق من انتصر كما سمعت على النفس والهوى. وإلا فبعض الناس الشيطان يتسلط عليه في رمضان ما لا يتسلط عليه في شعبان، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال رحمه الله في الفقرة رقم 9: صوم رمضان يعلم المسلم الالتزام بالمواعيد. يعلم المسلم الالتزام بالمواعيد، يعني الانضباط بالمواعيد والوفاء والحرص على يعني الوفاء كما ينبغي شرعا. والمراد بذلك أن الصائم يتحرى ليصوم من أول اليوم، يتحرى ليصوم من أول اليوم، فيتحرى طلوع الفجر أو بدء طلوع الفجر من أجل أن يكف عن الطعام والشراب وغيرهما، من أجل أن يمسك عن هذا ليكون صائما، ويتحرى في الإفطار غروب الشمس حتى لا يفطر قبل غروبها فيتسبب في إفساد عبادته العظيمة. وكذلك أيضا الصيام يعلم الصائم الالتزام بالآداب الشرعية، فيراقب الله ويخاف من الله ويقف عند حدود الله، هذا حرام، هذا ما يجوز، هذه فتنة، هذا كذا هذا كذا، فيصير عنده انضباط وتمسك ونعم تمسك وانضباط. قال في الفقرة رقم 10 صوم رمضان، صوم رمضان رمز لتوحيد المسلمين، هذه فائدة طيبة، وما قبلها وما بعدها فوائد، إلا أن هذا مما ينبغي أن يعرف، وينبغي أن يعرف أيضا أن جميع الإسلام هو دعوة إلى وحدة الكلمة، وإلى التعاون على البر، وإلى اجتناب التعاون على الإثم والعدوان. جميع الدين وجميع الطاعات هي لحكم، ومنها هذه، ومنها هذه، أن يكون المسلمون في طاعة ربهم، وأن يكونوا مبتعدين عن مخالفة شرع ربهم، هذا من باب العموم، من باب العموم. فالصلاة والصيام والحج، وهكذا أيضا ما تعلق بتلقي العلم والدروس والجمعات وغير ذلك من الأمور، هذه من أجل أن تكون كلمة المسلمين واحدة ومتوحدة. ولكن الشيطان اشتغل شغله ومكر مكره بكثير من المسلمين، حتى صارت حياتهم من جهة أمر الوحدة وجمع الكلمة على الحق، ومن جهة التمسك بالدين والسير عليه والاعتصام به، صار هذا من الأمور التي لم يوفق لها كثير من المسلمين. ومراده رمز لتوحيد المسلمين أنه إذا دخل رمضان صام كل مسلم على وجه الأرض مكلفا بالصيام، صادقا مع الله في العبادة وفي القيام بهذه العبادة، فيصوم المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها في يوم واحد، وهكذا يفطرون في يوم واحد، يبتدئون بالصيام جميعا وينتهون منه جميعا، يفطرون جميعا ويصومون جميعا، وهكذا. هذه وحدة سببها قبول هذه العبادة، سببها قبول هذه العبادة والقيام بهذه العبادة، وهكذا قل في كل طاعة. فلهذا أصل اجتماع المسلمين على الحق واجتماع كلمتهم هو العمل بشرع الله، هو العمل بشرع الله. فمتى وجد المخالف لشرع الله فذاك هو أساس الفرقة وسبب الفرقة الأعظم. قال رحمه الله في الفقرة 11 صيام رمضان، صيام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر تذهب وحر الصدر. تقدم الحديث في الأمس، هذا الحديث في الأمس عن ابن عباس رضي الله عنهما، وتقدم الكلام عليه في الأمس. قال رحمه الله في الفقرة رقم 12 الصوم يكسب العبد الخير في الدنيا والآخرة. قال الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. المراد بهذه الفائدة أن الذي يصوم خير من الذي لا يصوم، إلا أن يكون الذي لا يصوم معذورا بعذر شرعي، هذا شيء ثاني. لكن شخص لا يصوم عصيانا لله فالخيرية في الدنيا والآخرة لمن صام. قال في الفقرة 13 خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب عند الله من ريح المسك. حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وفي مسلم يوم القيامة. فقوله يوم القيامة تفيد أن هذا يعني الأمر، وأن الخيرية في الريح هذه هو بما يناله العبد من أجور، بما يناله العبد من أجور عند الله. ومعنى هذا أن بما أن خلوف فم الصائم وهي الرائحة، بما أنها متولدة بسبب الجوع والظمأ في المعدة، وسبب هذا أن العبد في طاعة الله، فالله عز وجل يحب ما كان في طاعته، ما كان في طاعته، فهذا محبوب عند الله عز وجل، يأجر الله العبد على ذلك. قال في الفقرة رقم في الرقم 14: للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. الحديث في هذا متفق عليه، هو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو يعني لفظ الحديث. وهاتان الفرحتان، أما الفرحة بالدنيا فقد سمعتم أن الشخص يفرح إذا أفطر، سواء في كل يوم يفطر، وهكذا في آخر رمضان عندما ينقضي رمضان وقد صامه كله فيفرح أنه صام الشهر كله. وأما الفرحة عند لقاء الله ويوم لقاء الله، فهي التي يعني لا نستطيع أن نعبر عنها بتعبير دقيق، وذلك أنه يحصل العبد في ذلك اليوم من السرور والفرح بالعبادات التي قدمها وأسلفها في الأيام الخالية، في هذه الأيام، في أيام الدنيا، يفرح بذلك فرحا لا يحد ولا يوصف، لله الحمد والمنة. قال رحمه الله في الفقرة رقم في 15: دعاء الصائم مستجاب. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الرسول عليه الصلاة والسلام: 3 دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. والحديث واضح، والحديث يحث الصائم على أن يدعو الله في حال صيامه، على أن يدعو الله في حال صيامه رجاء أن يستجيب الله له. قال: دعوة الصائم، فمتى كان الشخص صائما ودعا الله فهذا من أسباب الإجابة، فإذا دعا الله في أوقات إجابة أخرى كبعد الأذان أو بين الأذان والإقامة، وهكذا أيضا في حال الركوع، في حال السجود، وهكذا أيضا في غير ذلك، فالإجابة تكون أرجاء. قال في الفقرة رقم 16: الصوم يشفع لصاحبه، كما في حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، إني منعته الطعام والشراب والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان أو فيشفعان. الحديث هذا عند الإمام أحمد وغيره، هو حديث صحيح والحمد لله. وهذه من فوائد الصيام العظيم، فيكون الفرح عندما يأتي الصيام يشفع له، عندما يأتي الصيام يشفع له، هذا أيضا من جملة الفرح بالصيام. قال رحمه الله تعالى في الفقرة في رقم 17: الصوم يضعف الشبق. الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنها أضل للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا من حديث عبد الله بن مسعود، هو متفق عليه، قد جاء من حديث عثمان بن عفان وغيره رضي الله تعالى عنهم جميعا. وقول الشبق أي الحاجة إلى النساء، والشهوة التي تدفق في الشخص، التي تدفق في الشخص والتي تزدحم فيه، فإذا صام خفت هذه الشهوة وضعفت، وربما تلاشى أمرها فلم يبقى لها هيجان في الشخص، وإيذاء له. ولهذا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام الشباب الذين لا يجدون قدرة على الزواج وعندهم هيجان في الشهوة أنهم يقبلون على الصيام. المراد بالصيام هنا صيام تطوع، وهذا الصيام يكون على حسب الحاجة، فقد يصوم أياما متتابعات، يصوم أسبوعا أو عشرة أيام أو أقل أو أكثر لهذا الغرض، وله أن يصوم الصيام الذي قد جاء بنصوص شرعية أخرى كأن يصوم يوما ويفطر يوما، أو يصوم من كل شهر ثلاثة أيام، أو يصوم الاثنين والخميس، على حسب ما تتحقق له المصلحة والمنفعة بالصيام. فإذا لم تتحقق له المنفعة بالصيام إلا بسرد الصيام، جاز له أن يسرد الصيام سردا يوما بعد يوم. والحديث هذا عن حديث ابن مسعود دليل على ذلك، قال فعليه بالصوم، ولم يقل صوم يوم أو يوم، صوم يوم إفطار يوم ما أشبه ذلك، وإنما أطلق الصوم ليفيد هذا. قال رحمه الله في الفقرة رقم 18: الصوم يدافع عن صاحبه في القبر، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند ابن حبان وغيره: ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل. هذا الحديث حسنه بعضهم، والمراد أن الملك، أن منكرا ونكيرا يأتي إلى الميت وهو في قبره من جهة اليمين، فيجد الصيام قد احتف بالصائم، وتكون الأعمال الصالحة قد أحاطت بالصائم من باب الدفاع عنه، والصيام هنا يجعله الله عز وجل شيئا له حجم وله جسم ويتكلم، وهذا حال العبادات في الآخرة أنها تصير أشياء حسية. العبادات في الدنيا أمور معنوية، أما في الآخرة فيقلبها الله ويحولها الله إلى أن تكون أمورا عينية، أي تشاهد بالعين، وهكذا أيضا تكون أجساما، حولها الله إلى أن تكون أجساما. قال: ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل، أي لا أسمح إلى الإتيان بالإتيان إلى هذا الميت من قبلي. قال: في 19: صوم رمضان مكفر للذنوب، لحديث: ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، الحديث رواه مسلم، قد جاء من حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، الحديث وغيره من الأحاديث. قال في الفقرة 20: الصوم، قال في فقرة رقم 20: الصوم من أسباب دخول الجنة، لحديث: من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا، فقال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمعنا في امرئ في يوم إلا دخل الجنة. يعني قد جاء من حديث حذيفة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة. فكون الصيام من أسباب دخول الجنة هذا معلوم عند المسلمين. قال في رقم 21: ينادى الصائمون يوم القيامة من باب الريان فلا يدخل منه إلا الصائمون. قد جاءت الأحاديث في هذا عن أبي هريرة وسالم بن سعد وغيرهم رضي الله عنهم. قال في الفقرة رقم 22: الصوم من أسباب العتق من النار، لحديث: ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. هذا من حديث أبي هريرة عند الترمذي وغيره. قد جاء من حديث عبد الرحمن بن عوف، من حديث ابن مسعود، من حديث سلمان وجابر رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال رحمه الله في الفقرة رقم 23: الصوم يهذب الأخلاق، لحديث: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. هذا الحديث متفق عليه، والحديث واضح جدا في أن الصيام يعود العبد، وكذلك أيضا يحتم على الصائم، يحتم على الصائم أنه يتأدب ويتخلق بالأخلاق الحميدة، يكف عن مؤاذاة الناس، يكف عن مؤاذاة الناس، فإذا قدر أنه أوذي يصبر ويتحمل. هذا من معطيات الصيام إذا كان الصائم فقيها في الصيام وعاملا بمقتضى الفقه في الصيام. قال رحمه الله في الفقرة رقم 24: الصوم ينمي في الإنسان عاطفة الرحمة والأخوة والشعور برابطة التضامن والتعاون التي تربط المسلمين فيما بينهم. هذه قريبة من قوله تذكر حال الفقراء والمساكين، وعلى كل تعتبر من جملة الفوائد، من جملة الفوائد. ولهذا تجد المسلمين في رمضان أكثر خيرية وأسهل، والخير عليهم أسهل منه في غير رمضان، والرحمة فيهم أعظم وتظهر أكثر في رمضان. قال رحمه الله في الفقرة 25: الصوم يعلم الأمانة ومراقبة الله في السر والعلن، إلا رقيب على الصيام في امتناعه عن المفطرات إلا الله وحده. على كل قال بعض العلماء: الصيام سر بين العبد وربه، الصيام سر بين العبد وربه، لأنه يترك الأكل والشرب والجماع ويترك غير ذلك. فلو أنه أراد الخيانة وأراد يعني الفتنة فإنه سيدخل في مكان ويأكل حتى يشبع ويشرب ويخرج إلى الناس ولا يدرون ما عمل، ويتظاهر بأنه صائم. فمتى فالصائم الذي يحافظ على الصيام ويواصل فيه إنما حمله على ذلك أنه يراقب الله ويخاف الله، هذا بحق المسلمين. وإلا فهنالك من يصومون لغير الله، كالذي يصوم الصوم الطبي، والذي يصوم لفلان أو فلانة، هؤلاء لم يكونوا مراقبين لله، ولا يعني يستفيدون من الصيام القيام بالأمانة، وإنما كما سمعت يفعلونه لأمور دنيوية. قال رحمه الله: صوم شهر رمضان بعشرة أشهر وصوم الست من شوال بشهرين. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكان كأنما صام الدهر. يعني المراد بالدهر هنا السنة، وعلى كل صيام رمضان يعني عظيم جدا، فصيامه أعظم من أي صيام تطوعي آخر، قال: صوم شهر رمضان بعشرة أشهر وصوم الست من شوال بشهرين. قال في الفقرة رقم 27: الصوم يعلم المسلم الزهد في الدنيا وشهواتها ويرغبه في الآخرة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الصوم يعلم المسلم الزهد كما سمعت، لأن الصائم عندما يترك الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان يجد راحة نفسية، يجد انشراحة في الصدر، يجد طمأنينة في القلب، يشعر بسعادة، بسعادة، فيبقى يبحث عن هذه السعادة إذا يعني حصل الإفطار، فيعلم على أن الإقبال على ما عند الله، على ما عند الله من الكرم والإنعام في الآخرة، أن هذا أنفع له من الإقبال على الدنيا والطمع فيها والهلع والتنافس فيها. هذا أمر في حق من فتح الله عليه هذا الفتح، في حق من فتح الله عليه هذا الفتح. أيضا قد يستفيد الصائم من الصيام أن الدنيا حقيقتها أنها أكلات وشربات تذهب إلى القمائم وتنتهي في لحظات، وأن الشخص ما معه منها أكثر من هذا، فلا ينبغي أن يرفع لها قدرا ولا أن يجعلها يعني في قلبه محبوبة عن الدنيا، ولا أن يعني يرغب فيها وأن يقدمها على ما عند الله الواحد الأحد. لكن على كل قل من يستفيد هذه الفائدة، ومن تحصل له هذه الفائدة، قل من تحصل له هذه الفائدة. بعض الناس ما ينتهي رمضان إلا وقد عزم، وقد عزم عزائم على أن يرجع إلى الحرام ويبطش ويفعل ويأخذ ويتوصل إلى كذا، لأنه يقول في رمضان توقفنا على العمل، نحن بحاجة، نريد كذا نريد كذا، لابد أن نجد ونفعل من أجل أن نسترد ما فاتنا في رمضان. فبعض الناس يكون كما سمعت يعني رمضان عنده حسب سوء فهمه وحسب سوء تعامله مع الله، يكون رمضان عنده من أسباب الاندفاع إلى المعاصي والآثام، إلى المعاصي والآثام. قال رحمه الله في الفقرة رقم 28: الصوم يعود النفس تقديم محبوب الله على محبوبها. هذا واضح في ترك الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان، فهل هذا إلا تقديم حق الله على حق النفس وعلى حق البدن وعلى الحظوظ الدنيوية؟ قال رحمه الله في الفقرة 29: من صام يوما في سبيل الله باعده الله عن النار 70 خريفا. هذا الحديث البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، وبهذا اللفظ الحديث بهذا اللفظ الذي ذكر باسم فائدة وبلفظ فائدة، وقد جاء من حديث، وقد جاء عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم، فقد جاء عن أبي أمامة، وجاء عن عقبة بن عامر، وجاء عن غيرهم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وإذا كان صوم يوم في سبيل الله أي في طاعة الله يباعد عن النار 70 خريفا، فكيف بمن صام شهرا؟ والحمد لله، فما أبعده عن النار بإذن الله وما أقربه من الجنة. قال في الفقرة رقم 30، وهي آخر فقرة: الصوم يكسر كبرياء النفس وغرورها. وهذا في حق من انتفع بالصوم، من انتفع بالصوم صح هذا يحصل له، أما من لم ينتفع بالصوم فيبقى على ذلك، بل بعضهم يجعل العبادات ذريعة للكبر وذريعة للتظاهر والتفاخر والإعجاب والدعوة والشطح أنه قد فعل وأنه كذا إلى آخره. فنعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. كم قرأنا فوائد؟ 30 فائدة، وعلى هذا السير يجعل يعني الدين فوائد، على هذا السير الذي ساره المؤلف يجعل الدين فوائد. طيب، قال الأخ: دخول باب الريان هل هو خاص بمن صام النافلة؟ هذا قد قال به من قال من أهل العلم، لكن الراجح عدم هذا، ولهذا البخاري أورد الأحاديث في هذا الباب في صيام رمضان لا في صيام التطوع. وهكذا تجد كثيرا من العلماء يريدون هذا الحديث في صيام الفريضة. طيب، ومعلوم أن أداء الفريضة أعظم من أداء النافلة، وأن الأجر على الفريضة أعظم من الأجر على النافلة. فإذا كان هذا ذن فيكون الأولى أن باب الريان يدخله الصائمون الذين يصومون الفريضة، ومن أتبع الفريضة بالنافلة فهذا مما يجعل لهم يعني الأحقية مؤكدة، الأحقية لهم في هذا أن تكون مؤكدة، أو أن يزاد لهم في أن يدخلوا من هذا الباب من جهة كذا توصل إلى كذا. مثلا هناك جهات في الباب توصل إلى درجة معينة في الجنة أو درجات أعلى، وهناك جهات في الباب توصل إلى درجات دون ذلك، فلا مانع أن صيام النافلة يكون زيادة في الإكرام في الدخول من الجهة من هذا الباب التي هي أجل من غيرها. نعم، فظن يقول أنتم تصومون كذا في السنة ونحن نكتب رمضان والله أغفر لنا، يعني عملا بظهر الأحاديث، هذا جهل، هذا الكلام مبني على جهل وناتج عن جهل. المغفرة أمر غيبي لا ندري من غفر له من لم يغفر له، من الصائم فرضا ونفلا، ومن الصائم نفلا ومن الصائم فرضا لا يدرى، إلا أن الشخص كلما كان يعني أكثر عبادة لله وهذا فهذا المغفرة في حقه أرجى، وذلك لكثرة العبادة ولمزيد عنده، وهو الإقبال على الله أكثر حبا وتعظيما ورغبة في العبادة إلى آخره.